نكفر بهم ولا نتوقف في ذلك أبدا، لأنه كذبة والكذاب لا يصدق. ومن آخر من عرف الآن وله أتباع القادياني، غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الباكستان وله أتباع يسمون بالقاديانية والأحمدية، ولذلك حكم المسلمون بالإجماع بكفر هذه الطائفة ومنعوها من دخول بلاد المسلمين، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي كذلك أخبر أنه لا نبي بعده، وأن كل من جاء يدعي النبوة فإنه كذاب يجب قتاله واعتقاد كفره وكفر من آمن به. نعم.